إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام، لقاء يومي يومي يعده ويقدمه يقدمه دكتور دكتور أحمد أحمد القاضي. القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع عمرو من مدينة السويس، يقول في رسالته: سوف أحج هذا العام إن شاء الله، وأريد أن أعرف الأحكام الشرعية في الطواف حول بيت الله الحرام، وسمعت أنه يجوز فيه الكلام وأنه تحية البيت الطواف. ثم يقول: وما المراد بالرمل؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن الطواف حول البيت صلاة، غير أن الله تعالى أباح فيه الكلام، ومن تكلم فلا تكلم إلا بخير، كما في الحديث الشريف: الطواف البيت بمنزلة الصلاة، إلا أن الله قد أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير، رواه مسلم. ومن ثم فيشترط لصحته ستر العورة والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر عند الجمهور كما سنرى، والبدء بالحجر الأسود، وكون الطواف سبعا، وجعل البيت عن يسار الطائف، وكون الطواف داخل المسجد، ويسن استلام وتقبيل الحجر الأسود في أول الطواف، وإن تعذر فإن الطائف يشير إليه فقط، إن تعذر عليه أن يستلمهم أو أن يقبلهم. عن سيدنا عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله وهلل وكبر. عن أبي الطفيل عامر بن وثلة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف البيت ويستلم الحجر بمحجنه، يعني عصا فيها إعوجاج في الآخر يعني، ويقبل المحجن. ومن سنة الطواف أيضا أن يمشي الطائف في جميع الأشواط إلا إذا كان عنده عذر. عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قدمت وهي مريضة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. ومن سنة الطواف أيضا الذكر أثناء الطواف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. أما الرمل فهو إسراء المشي من الحاج حين الطواف حول الكعبة في الأشواط الثلاثة الأولى مع تقارب الخطى، وذلك للرجال وليس للنساء. عن ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة بين الميلين الأخضرين. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه بيوضح الحكمة في يعني الرمل، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال المشركون: أنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، أي أضعفتهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ركن الحجر الأسود والركن اليماني، ولم يمنعه أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. فلما رأى المشركون هذه الصورة من المسلمين أثناء الطواف علموا أن ما أشيع فرية على غير الحقيقة. هذا ما يتعلق بالرمل. أما الاطباع فهو أن يدخل الحاج إزاره تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على منكبه الأيسر، ويكون منكبه الأيمن مكشوفا، والحكمة في ذلك أنه يعين على إسراع الخطى أثناء الرمل، وأيضا إظهار القوة. فهذا يدل على أن البيت الحرام يعني له آداب وله أحكام، منها يعني ما يعني هذه يعني الأمور الطيبة التي على الطائف أن يراعيها حينما يطوف حول بيت الله تعالى، وأهمها عند الجمهور يعني الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر كما رأينا. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع عصام الدين شكري من عين شمس بمدينة القاهرة، يقول في رسالته: ما هو فضل التلبية في الحج؟ وهل يمكن أن تؤدى بأي صيغة أو لفظ يؤدي المعنى؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن التلبية شعيرة من شعائر الحج، تنشرح لها الصدور وتستمتع بسماعها الآذان وتخشع لها القلوب المؤمنة، فهي تعبير صادق عن حسن الاستجابة ولزوم الطاعة وإخلاص المحبة وصدق النية وتأكيد العزم على أداء المناسك كلها لله عز وجل وحده، ابتغاء مرضاته وطمعا في ثوابه. ولذا ورد أن المسلم إذا لبى معه شجر الأرض وحجرها عن يمينه وشماله، مشاركة له في إعلان الطاعة والانقياد لله عز وجل خالق الخلق وأحكم الحاكمين. روى سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا، أي إلى منتهاها من الشرق والغرب. أخرجه ابن ماجه والبيهقي. أما عن ألفاظ التلبية فقد ورد في بيانها العديد من الآثار، والتي منها ما رواه البخاري ومسلم عن نافع بن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته: لبيك إلها حقا لبيك. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي. وعن جابر رضي الله تعالى عنه: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية، مثل حديث ابن عمر قال: والناس يزيدون ذا المعارج، أي يقولون: لبيك ذا المعارج، لبيك بحجة حق تعبدا ورقا، إلى غير ذلك ونحوه من الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع فلا يقول لهم شيئا. رواه أبو داود وأحمد ومسلم بمعناه. وأخيرا نقول إن التلبية نوع من أنواع الذكر، تجوز بأي لفظ يؤدي معناها، واللفظ الوارد أفضل من غيره من الألفاظ. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.